قال في شبر السلام: لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ وكيف يجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله تعالى الظهار ظهارا، كان الجاهلية تجعله طلاقا، والله حكم بأن الظهار ظهار حليل، بين في كفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا يجعل طلاقا. فإذا قال أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي أو بنتي فإنه ظهار، ولو نوى طلاقا فهو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، أبطأ الله من الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه كفارة، وهي عتق رغبة، فإن عجز صام سنة متتابعين، فإن عجز أطعمه 200 مسكين قبل أن يمسها. أما إذا قال أنت طالق ولو الظهار ما يصير ظهار، يعني هذا ما يتعالى الظهار، أنت طالق له صريح الطلاق، فلا ينتقل عن صريح الطلاق إلى معنى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.